ندمان صدقني على عشرة اللي تجمعنا، بس مقهور لأن وياك عمر خلاص بلا معنى. وما ندمان صدقني على عشرة عمر خلاص بلا معنى. خلصت قوة وياك مو عشرة اشتق لها، لا طعم ولا لون ما شايف مثلها. مو عشرة اشتق لها، لا طعم ولا لون ما شايف. باي باي راحت ويا هالليل. مو عيشة ما أعرف أسميها، ضاع وياك نص عمري كل شي ما شفت بيها. العيشة وياك مو عيشة ما أعرف أسميها، نص عمري كل شي ما شفت بيها. اصلا انا ناسيك ما يحتاج انساه، صدقني بلياك خلص عمري وانساه. وما يحتاج انساه، خلص عمري وانساه. هاي الدنيا من شار لا يغرك شكلها، لو صح اني مختار كان صار ما صار. هاي الدنيا من شار لا يغرك شكلها.